إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول الحق الأول من هذه الحقوق التي يجب على العبد المسلم أن يتعرف عليها وأن يعمل بها ليؤديها إلى مستحقيها. فما زلنا في حديثنا عن الحق الأول، ألا وهو حق الله على العباد تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا حول هذا الحق في مسألة عجائب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، عجائب صنع الله في خلقه. وهذا مما إذا التفت الإنسان إليه والعبد إلى هذا الأمر علم أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق الخالق البارئ المصور الذي له كل الحقوق التي لا تصرف إلا للإله، فعلى العبد أن يصرف تلك الحقوق إلى الله جل في علاه وأن يطيع الله عز وجل خالقه ومولاه. عجائب صنع الله في خلقه. وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه ويعظون أنفسهم بذلك كما يعظون غيرهم. وسننقل طرفا مما توصل إليه العلماء في هذا المجال في القديم وفي الحديث، أي في العصور القديمة وفي العصر الحديث الذي نعيشه. وأحب أن يضع المستمع الآن ويركز في قضية مسألة عجائب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه، يضع نصب عينيه وهو يستمع إلى هذه المقتطفات. قول موسى عليه السلام لفرعون: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه الذي يناسبه، فخلقت الطيور لتناسبها في مسألة الطيران، خلقت الزواحف هذه الخلقة تختلف عن خلقة الطيور، عن خلقة الحيوانات، عن خلقة الحشرات، عن خلقة الإنسان. فالله تبارك وتعالى أعطى لكل شيء خلقه الذي يناسبه وهداه لما فيه صلاحه، وسنرى نماذج من هذا الإعطاء وتلك الهداية. أولا، هداية النحل، وشيء من عجائب صنع الله تبارك وتعالى فيه، وأقول شيء وليس كل شيء. يحدثنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، وما نقلناه عن ابن القيم يدلنا على أن السلف الصالح كانوا يعنون بمسألة التأمل في خلق الله تبارك وتعالى، لا تمر عليهم المخلوقات أمام أعينهم هكذا دون أن يتأملوا في عظيم صنع الله في تلك المخلوقات، وإنما كان السلف الصالح رحمهم الله كلما وقع بصرهم على شيء سواء في السماء أو في الأرض، سواء من كائنات حية ومخلوقات لله تبارك وتعالى رب وخالق البرية، فإن نظرهم لا يمر على هذه المخلوقات مرور الكرام، وإنما يمر نظرهم على تلك المخلوقات نظرة تأمل وتدبر وعبادة لله تبارك وتعالى. ويدلنا على أن ملاحظة العلماء المسلمين بلغت مبلغا كبيرا، إلا أنها لم تخلو من أخطاء. فالنحل ليس له ملك بل له مملكة، وله ملكة وليس ملك. يعني بعض السلف قال إن النحل له إيه؟ ملك. وهذا قد أخطأ فيه، لأن النحل ليس له ملك، إنما له إيه؟ ملكة في مملكة. إذن القضية التي أريدك أن تنتبه إليها هي أن السلف رحمهم الله كانوا لا يمر بصرهم على شيء ولا يسقط بصرهم على شيء إلا ولهم فيه رحلة تأمل وتدبر في عظيم خلق الله جل في علاه. هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه. يحدثنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه، مبينا هداية الله للنحل في أمور معاشه. ومن أراد الاستزادة حول هذا الأمر أكثر فلي سلسلة على موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات بعنوان سلسلة الطيور والحيوانات والحشرات في القرآن والسنة والعلم، تناولت فيها هذه القضية في كل حيوان أو حشرة أو مخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى ورد ذكره في القرآن الكريم أو السنة المطهرة. تناولت فيه أمرا، مثلا لو كنت تكلمت فيه عن نحل تكلمت من ناحية القرآن ولماذا سمي النحل نحلا ومن أين اشتقت هذه الكلمة وكيف ورد في السنة وأيضا ما الذي قال عنه علماء الغرب وعلماء غير المسلمين وماذا قال عنه علماء المسلمين وكيف يستفيد المسلم من النحل. فالمقصود ابن القيم رحمه الله يبين هداية الله تبارك وتعالى للنحل في أمور معاشه، كيف يحصل النحل على معاشه، وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجيب، وذلك أن لها أميرا ومدبرا وهو اليعسوب اللي هو ذكر النحل، وهو أكبر جسما من جميع النحل وأحسن لونا وشكلا، وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، يعني الذي يبيض من النحل هي ملكة النحل فقط، وأكثر أولادها يكنوا في هذه الأعشاش في هذه الخلايا، ويكون من هذا الناتج أكثره هو الإناث وليس الذكور، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، يعني لا تسمح لذكر أن يقع بين هذه الإناث، بل إما أن تطرده وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة منها، وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئا ولا تكسب. يبقى النحل يقوم بعملية إنتاج العسل، فذكور النحل لا تنتج، إنما وظيفة ذكر النحل التلقيح فقط. فإذا كثر الذكور في الخلية أدى هذا إلى الكسل. ما هو النحل ليه بيقتل الذكور إذا كثر عددهم؟ لأن النحلة التي لا تعمل، النحلة الكسولة، النحلة التي ليس عندها عمل تقوم به كهؤلاء الذكور مثلا، غير مسألة غير مسألة التلقيح للإناث، في هذه الحالة تجد أن النحلة الكسولة تعلم النحلة النشيطة الكسل وتنهي وتفني من الخلية العسل. ما هتاكل عسل، يبقى كده العسل بدأ يفنى، فلذلك يقتلون النحلة التي لا تعمل، يقتلون النحلة التي لا تعمل. مجتمع ليس فيه بطالة، والنحل تقسم فرقا متفرقة، فمنها فرقة تلزم الملك، يعني الملكة يعني، ولا تفارقه، ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصنعه، والشمع هو ثقل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها، يعني بينظفه الشمع. وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء وتحمله على متونها، تحمل الماء على كتفها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف يعني الميتة والزبل. وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال وتعديهن ببطالتها ومهانتها، لأن النحلة الكسول النحلة الكسلانة تعلم النحل النشيط الكسل وتفني من الخلية العسل. وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته، اللي هي مقعد الملكة بقى، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت زي العرش، فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص. أمم أمثالكم لا يفارقونه، ويجعل النحل بين يديه شيئا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه، شيء زي الحوض يضع فيه أصفى ما أنتجه من العسل أمام مين؟ أمام الملك، ويملأ منه الحوض ويكون ذلك طعاما للملكة وخاصة الملكة. ثم يأخذنا في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال، زي السكة طريق ومحلات على الجنبين، وتبنى بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع. ليه بقى مش شكل مدور ولا شكل مربع ولا شكل مثلث؟ ليه الشكل المسدس ده اللي هو ستة ايه أضلاع؟ ليه؟ علميا وهندسيا أي شكل، يعني لو جبنا مثلا، أنا عايزك تتخيل معايا، لو تخيلنا أن الخلية بتكون على شكل دايرة، يبقى الدايرة الأخرى هتكون ملتصقة معاها في إيه؟ في بعض النقاط، وسائر النقاط على محيط الدايرة إيه؟ لا تلتصق، فهيبقى كده في إيه؟ فراغات. الفراغات دي هتجعل الميكروبات والبكتيريا تنشط في داخلها، زائد انها هتضيق مكان الخليه، والمكان ده والخليه مكان محدود، فالنحل يريد ان يستغل كل مساحه في الخليه بحيث يستغلها في الايه؟ في تخزين العسل والشمع والانتاج. المثلث كذلك الامر، هيبقى في بعض الايه؟ الفراغات. المربع كذلك، المستطيل كذلك. لا يوجد اي شكل هندسي، واسالوا علماء الهندسه، إذا التصقت الأشكال الهندسية ببعضها البعض بس بحيث تكون كلها شكل واحد نفس الشكل، ما يكونش بينها فراغات إلا الشكل السداسي. من أين علم النحل هذا؟ فهو يختار الشكل المسدس دون سائر الأشكال، إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلا مستديرا كاستدارة الرحى، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل، ويشد بعضه بعضا حتى يصير طبقا واحدا محكما لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر. شوف حتى مكان الإبرة لا يسمح له للإبرة بالإيه؟ بالدخول. فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله. يقدر البشر يصنع بيته كده؟ استحالة. فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصا تسيح سهلا وجبلا، البطون فارغة تطير بقى في الجبال وتطير في المزارع وتطير في الأماكن، فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطانا، ترجع ممتلئة البطن. وجعل الله سبحانه، بس بالمناسبة بقى، هي اكتشف العلماء ان النحلة تقف على جميع انواع النباتات باستثناء نبات واحد فقط، نبات الطباق اللي بيصنع منه السجاير، لان النحلة نظيفة. النحلة ايه؟ نظيفة. ويجعل الله سبحانه في افواهها، في فم النحلة، حرارة منضجة تنضج ما جنته. الثمار اللي بتاكلها والرحيق يطبخ في الفم مباشرة، فتعيده حلاوة ونضجا، ثم تمجه في البيوت، تخرجه بعد ذلك في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى، فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتا، وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى، فإذا برد الهواء وأخلف المرعى وحيل بينها وبين الكسب، الدنيا شتاء ومفيش زروع، تعمل إيه النحلة؟ تعمل إيه؟ لزمت بيوتها واغتزت بما ادخرته من العسل، تبدأ تأكل جزء من العسل، وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراطع، يعني طول السنة وهي بتنتج العسل، تنتج جزء للإنسان وتنتج جزء ليها هي، تدخر في موسم الشتاء ولا تقترب من نصيب الإنسان اللي هي خزنته، سبحان الله العظيم. وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل، في فرقة حراس، وفي فرقة للملكة، وفي فرقة الشغالة، وفي فرقة الحاضنة، وفي فرقة النظافة، وفي فرقة، كل فرقة عارفة إيه عملها. فإذا أمست رجعت إلى بيوتها. وأما الملكة فلا تكثر الخروج من الخلية إلا نادرا إذا اشتهت التنزه، فتخرج ومعها أمراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار، ثم تعود الملكة إلى مكانها. ومن عجيب، وابن القيم بيذكر إن هي ملك وليست ملكة يعني، فيقول ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه، فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عن الخلية ويتبعه جميع النحل وتبقى الخلية خالية. فيجي صاحب الخلية يعمل ايه؟ خلي بالك، انت عارف لو صاحب الخلية ما نظفش الخلية ولا اهتم بها ولا ألقى قمامة او وسخ بجوار الخلية، ملكة النحل تغضب وتطير لأعلى شجرة او أعلى جبل، كل النحل يطير وراها ويسيب الخلية تبقى مهجورة. يعمل ايه صاحب الخلية؟ لازم يصالحها، يجيب عصا طويلة جدا ويحط فيها من النهاية ايه على رأس العصا عود ياسمين او فل، بحيث ان هي تشم رائحة طيبة، ويبدأ يجر الملكة مرة اخرى للخلية. فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف ان يأخذ النحل، ان الملكة تاخذ النحل وتمشي ويذهب بها الى مكان اخر، احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرض موضعه الذي صار إليه بالنحل، فيعرفه باجتماع النحل إليه، يعني يلاقي مجموعة نحل كتير يعرف إن هنا فيهم مين، في وسطهم مين، الملكة. فيأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف، ويدنيه إلى محل الملكة، ويكون معه إما مظهر شيء يعني في مكان زهور وروائح طيبة، أو يراعي أو أي شيء من آلات الطرب مثلا فيحركه. برضو زي مثلا زمارة ولا طبلة ولا أي حاجة، بحيث أنه إيه يصالح النحل. وقد أدنى إليه ذلك الحشيش، بس مش الحشيش بتاع المساطيل المدمنين، لا، الحشيش يعني النجيلة يعني اللي هي الزرع. فلا يزال كذلك إلى أن يرضي الملكة. فإذا رضيت الملكة وزال غضبها، ظفر بها صاحب الخلية، وظفر بالنحل أن يعود مرة أخرى الخلية، ووقع على الضغم أو على النبات اللي هي ملكة النحل يعني، وقعت على النبات، وتبعته خدمها وسائر النحل، فيحمله صاحب النحل إلى الخلية، فينزل بها إلى الخلية ويخدعها هي وجنودها، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام، النحل لا يقع على جيفة ولا على ميتة ولا على حيوان ولا على قذر. ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة، يعني ما يردوش بملك ظالم إيه؟ يحكمهم، ولا تدين لطاعته. مش يعني النحل ما بيقولش أنا عبد المأمور، النحل ما بيقولش إيه؟ أنا عبد المأمور، زي كتير من الناس يقول لك أنا عبد المأمور، إذا سيده أمره بحرام يقول لك ماليش دعوة أنفذ، بس أنا إيه؟ عبد المأمور. لا، النحل مش كده. النحل لو لقى الملكة فاسدة أو غير مصلحة في الخلية يخرج عليها ويمنعها ولا ينصع لحكمها. والنحل الصغار المجتمعة الخلق اللي اكتملت خلاص هي العسالة، وهي تحاول مقالته الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها من الخلايا، يعني اللي هي ما اللي بتاكل عسل كتير ونضجت ولا تنتج في الخلية ولا تفيد، بيحاولوا يخرجوها منين؟ من الخلية. وإذا فعلت ذلك جاد العسل، لو خلاص خرجت يبقى كده العسل مش هيتاكل، يبقى هيتبقى، يبقى بمعنى كان في إنتاج للعسل لا يضيع على الإيه؟ هباء منصور. وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته، يعني إذا دخل دبور مثلا ولا دخل حيوان ولا صرصار ولا أي حيوان ولا أي حشرة هتدخل الخلية، يوم يعملوا إيه؟ على باب الخلية حراس، الحراس دول وظيفتهم ما يدخلوش جوه الخلية، وظيفتهم فين؟ خارج الخلية. ليه؟ حتى إذا ما جاء معتدي للخلية يقتلوه فين؟ خارج الخلية، لأن لو قتل هتبقى جثمانه فين والجيفة في داخل الخلية، وهم لا يريدون النتن في الخلية. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير، الزبل الإخراج ما تخرجش في الخلية، إنما فين؟ حينما تطير في الهواء بعيدا عن الخلية. وتكره النتن وتكره الروائح الخبيثة وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادا من الكبار، يعني الشباب اللي طلع الصغير هو اللي بيحرص الخلية أكتر منين؟ من الكبار، يعني جيل الجيل الجديد اللي بيطلع دايما بيبقى عنده ولاء لإيه؟ للخلية والوطن، مش طالع مفسد. وأقل لسعا وأجود عسلا، لا تلسع كثيرا الشباب اللي طالع، ولكن تجود بعسل إيه؟ كثير. ولسعها إذا لسعت أقل ضررا من لسع الكبار، بل بيبقى أحيانا شفاء. ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبرقه، كلها بركة يعني، فقد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها. وأوحى ربك إلى النحل، هل ربنا قال وأوحى ربك إلى أي حيوان آخر أو مخلوق آخر؟ ده ليه؟ لنظافتها وطهارتها وحرصها على العمل والإنتاج والنظام وكذا من الصفات دي، بعض الصفات. وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام، كأن أكثر الحيوان له أعداء. يعني النحلة بتخرج عسل، العسل ده بيتاخد يتعمل منه إيه؟ طعام وعلاج، كويس كده؟ طيب الشمع بيتاخد طعام وعلاج، وممكن يصنع منه إضاءة، بيصنعوا منه ايه؟ يضعوا فيه فتيل ويشعلوه يضيء زي الزيت. وكان اعداؤه من اقل الحيوان منفعة وبركة، يعني كل الحيوانات فيها ايه؟ نفع وفيها ضر، لكن النحل مقارنة باي حيوان اخر اقل ايه؟ اقل ضرر واكثر نفعا، لذلك اختصها الله تبارك وتعالى في القرآن بإيه؟ بوحيه. العجيبة بقى إن بعض علماء الحيوان يقول لك إيه؟ يقولوا إن لو دخل فأر في الخلية، فأر دخل الخلية يحصل إيه؟ طبعا الفأر حجمه كبير مقارنة بحجم الإيه؟ النحل. والفأر النبي صلى الله عليه وسلم ضمها من ضمن بعض الحيوانات الفاسقة، والفقر بيقف عياذا بالله على النتن وعلى القذر وعلى غيرها من الأطعمة الغير ناضجة أو الأطعمة اللي هي غير طيبة والأطعمة اللي هي عفنة. لو دخل الفقر الخلية هيفسد العسل ولا لا؟ خلاص هيفسد العسل. وهيفسد الخلية نفسها ولا لا؟ هيفسد الخلية. الحل بيحصل بقى تيجي فرقة الحراسة وفرقة الشغالة، فرقة الحراسة الأول في إن هي تجتمع كلها على الفقر فتلدغه حتى يموت. طب لو مات الفقر هيعملوا فيه إيه؟ ده حجمه كبير مقارنة بحجم النحلة، هيخرجوه زي من الخلية. تجتمع بقى فرقة من الشغالة على الفقر فتنتج نوعا من أنواع الشمع تغلف به الفقر كاملا، يظل هكذا لا ينتن لا ينتن مدة من الزمن حتى يأتي صاحب الخلية فينزعه خارج الخلية، زي مادة الفورمالين اللي الأطباء دلوقتي عملوها. سبحان الله. ده مش النحل بس. أنا أسأل سؤال بقى، مين اللي علم النحل ده؟ ما تعرفش تقول غير كلمة إيه؟ الله. هو ده بقى حق الله على العباد، إن أنت إيه بقى؟ تعرف قدرته فتعظمه وتوحده. هداية النمل وعجائب صنع الله فيه. يحدثنا الإمام ابن القيم عن نوع آخر من مخلوقات الله ويبين لنا هداية الله لها في معاشها فيقول: وهذا النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق برضو تخرج، فإذا ظفرت به حصلت على الطعام حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر صعوبة حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها. ما هي بتجيبي بقى، ما بص النحلة النملة صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، النملة بتاكل ايه؟ مش مجموعة من الحبوب صح كده؟ رز، قمح، ذرة، كزبرة، كمون. لا كمون لا، خلاص بتاكل بعض الايه النباتات اللي هي في الاخر ايه حبوب، ها بقوليات، تاكل لوبيا، تاكل فوق، كل الحاجات دي بتاكله. هي بقى بتجيبه من ابعد مكان، تطلع جبال وتنزل سهول وتيجي في منخفضات ومرتفعات، المهم يبقى عندها هدف ايه بتحقق، ولا تكل ولا تمل، تاخد الطعام وتخزنه في جحرها حتى ياتي وقت مثلا بيات شتوي او غيره تقعد ان هي ايه تاكله. طب اسال سؤال، هو بيت النمل فين؟ في الارض. انهي مكان في الارض بقى؟ تنقي المكان المرتفع اللي يكون حواليه منخفضات. ليه؟ علشان لو امطرت السماء يبقى الماء حواليها ولا ياتي عليها وعلى بيوتها. دي ناحيه. ناحيه تانيه، شكل البيت من الداخل عامل ازاي؟ شكل البيت لو لابي حلزوني مش مستقيم، ولو مدخل ولو مخرج، عشان لو وقعت مية في مدخل البيت لو خط مستقيم هينزل لمكان المخزن فتعمل ايه؟ لما يكون منحني يبدأ المية يعني تتخبط وتصطدم بالجدران فيبطئ سرعة جريان الماء، يلحق النمل ياخد الغذاء ويخرج من ناحية تانية. دي نقطة. طيب ما هو بيت النمل فين؟ في جحر الأرض. في جحر في الأرض، والأرض فيها رطوبة، والرطوبة هتؤدي إلى إنبات بعض النباتات التي تصلح للإنبات، ولو نبتت تلك النباتات ها يبقى مش هتصلح للتخزين، وبكده هيبقى تعبها اللي هي خزنت بيه الاكل انتهى، يبقى هتيجي عليها موسم الشتاء في البيات الشتوي ما تلاقيش اكل مخزن. يبقى الحل تعمل ايه؟ لابد ان يكون مكان جاف، بس هي لا تستطيع لان الارض هي دي الارض كلها كده رطوبه. فالحل تعمل ايه؟ تقوم تلجا بقى للبديل، دراسه تحليليه لعلم النبات وماده الار ان ايه في الانقسامات النوويه والتكاثر. تقوم عامله ايه بقى؟ تقوم تقسم النباتات القابله للتكاثر نصفين حتى تكسر الماده اللي في النواه القابله للايه؟ للانقسام، وبكده ما ينبتش النبات باستثناء الكزبره. علماء الحشرات لقوا ان النمله بتقسم نبات الكزبره حبه الكزبره اربع تربع مش نصين زي الرز وغيره. فلما درسوا واتكلموا مع علماء النبات ليه الموضوع ده، قالوا لان نبات الكزبره الوحيد اللي لو اتقسم مرتين يبقى كل فلقه فيه قادره على الانبات، فلا بد انها تقسمها اربع تربع. عرفت دي منين؟ ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مش بس كده، ده بالاضافه لانها بتيجي عليها بعض الاوقات انت نفسك بتشوف ده. احيانا لما تبص على جحر نمل تلاقي النمله طلعت بعض النباتات وتلاقي كده الحبوب مكسره، لو تلاحظ بتطلعها تفرشها قدام الايه؟ قدام الجحر، وبعدين ترجع بعد كده ترجعها تاني. بتتعمد الكلام ده يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي لما يكون القمر بدر، لان القمر لما يكون بدر يؤثر على عمليه المد والجزر في الارض. المد والجزر مسألة المياه، المياه في البحر مثلا لو كانت في البحار والأنهار، لو كانت المياه بتأتي لحد معين فعملية المد تبص تلاقي بتخرج على الشاطئ أكتر، والجزر يعني بتنحصر لداخل البحر أكتر. فالموضوع دوت يؤثر على إخراج الرطوبة الموجودة فين؟ في النباتات وفي البذور علشان ما تنبتش، وبتهويها علشان ما تديش فرصة وتقلبها عشان ما تديش فرصة للبكتيريا اللا هوائية ان هي تعفن الطعام. عرفت ازاي ده كله؟ فالمقصود اذا خزنتها عمدت الى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت، فان كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته باربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليها، ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. يعني كل نملة جمعت جزء من الطعام، ما تتغذاش على الطعام اللي النملة الأخرى إيه؟ جمعته. لا تجور على حق غيرها ولا تظلم. يبقى كده هتضطر كل نملة انها تجمع ما يكفيها طول الشتاء. يبقى كده مش في نمل بيتعب لحساب نمل، ونمل بيستريح على حساب نمل. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابه بقولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده النملة كمان طلعت عارفة سليمان وعارفة جنوده وبتعتذر عنهم وهم لا يشعرون، يعني عارفة أخلاقهم. أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم. ادخلوا مساكنكم، كل نملة تدخل بيتها. فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواه. مش في نمل، ما النمل أنواع كثيرة، النمل الأبيض والنمل الفارسي والنمل اللي هو له جناحات والنمل اللي هو اللي لونه أحمر والنمل الأسود والنمل، أنواع كثيرة من النمل. ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما. يعني عرفت سليمان عليه السلام باسمه وبأخلاقه، وعرفت جنوده وعرفت قائد الجنود، ثم قالت وهم لا يشعرون. فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم. يعني لامت على النمل، انتم ما خدتوش حذركم وبكده سليمان وجنوده قد يحطمونكم، وهم ما يقصدوش، فاعتذرت عنهم وحذرتهم أن يدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم. وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. والحديث صحيح، النملة والنحلة والهدهد خلاص معروف، إنما الصرد ليه؟ الصرد نوع من أنواع الطيور كان بيسكن مع العرب قديما ولكنه انقرض الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من صيده وقتله، لأنه كان إيه؟ شوف أهو النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانون حماية البيئة صلى الله عليه وسلم. مش دلوقتي بتطلع قوانين حماية البيئة علشان ما حدش يصطاد صنف معين من الحيوانات بحيث إن هو مؤهل للانقراض؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ عمل كده، وبعدين بيصنعوا بقى المحميات الطبيعية. أهو النبي منع من ده صلى الله عليه وسلم. الصرد ده نوع من أنواع الطيور، كان رأسه كبيرة وشكله ملون وشكله حلو، ولكن صوته إيه؟ غليظ. فكان بعض العرب لما يسمع صوته يتشائم، زي ما بعض الناس الجهلة بيسمعوا صوت الغراب فبيتشائموا، فكانوا بيقتلوه علشان إيه؟ ما يتشائموش. وفي مسند الإمام أحمد أن سليمان بن داود خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها، وخرج الدنيا ما فيش مطرة بتنزل والمزروعات جفت، وبكده حيتم انتهاء إيه؟ الناس كلها والكائنات كلها هتموت. ليه؟ لأن خلاص ما فيش مطر، يبقى ما فيش زراعة، ما فيش زراعة يبقى ما فيش إيه؟ ملابس تستخرج من هذه المزارع زي القطن مثلا، ما فيش طعام يخرج للحيوان، مفيش طعام يخرج للإنسان، يبقى معنى كان كل الكائنات الحية إيه؟ ستموت. فلذلك خرج سليمان عليه السلام يستسقي الله تبارك وتعالى، يصلي صلاة الاستسقاء أن ينزل الله تبارك وتعالى عليه من مطر. فلما خرج بالمسلمين بالأمة ليصلون صلاة الاستسقاء، خرج ليستسقي الله تبارك وتعالى، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة، نايمة على ظهرها في الأرض، رافعة قوائمها إلى السماء، رجليها للسماء، وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة. وقديما الحكماء والعلماء قالوا إيه؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، ما تنمش العدو. قال ابن القيم ولقد حدثت أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة، جرادة ميتة لقت نص جرادة، فحاولت أن تحمله فلم تطق ذلك، لم تطق، مش قادرة، حجم الجرادة بالنسبة للنملة كبير جدا. فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنها معها. قال فرفعت ذلك من الأرض، رفع إيه؟ جزء الجرادة ده من الأرض. هي خلي بالك النملة عملت إيه؟ راحت تنادي من يعينوها على حمل الجرادة، فرجعت لقيت ايه؟ مفيش جرادة. ركز معي عشان تشوف اللي هيحصل دلوقتي. فطافت في مكانه فلم تجده، مكان الجرادة ما لقيتهاش، فانصرف وتركوها وحدها. وكأنها إيه عمالة تفكر. أنا متأكدة أني شفت الجرادة هنا. وهم طبعا قالوا أكيد هي يعني ظنت خطأ. قال فوضعته، وضع نص الجرادة، فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته، فطافت فلم تجده فانصرفوا. قال فعلت ذلك مرارا كذا مرة، فلما كان في المرة الآخرة استدار النمل حلقة، عملوا حلقة ووضعوها في وسطها، في وسط الحلقة، وقطعوها عضوا عضوا، موتوا النملة. قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال هذا النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذب. شفت اللي بيكذب عند النمل بيحصل فيه؟ بيتقطع. أنا نفسي يحكمنا نملة بجد، قصدي واحد في أخلاق النملة يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن من ضمن الناس عياذا بالله الذين يعذبون في النار ملك كذاب. من أشد الناس عذابا ملك كذاب. طب واحد يكذب عشان هو ما يقدرش ان هو يصرف عن نفسه العقوبة فبيضطر يكذب، انما الملك في ايده كل شيء، ايه اللي يحمله على انه يكذب؟ فهمت انا بقول ليه بقى ملك يحكمنا؟ عشان للأسف اللي حكمونا كلهم كانوا ايه؟ كذابين. والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل. ويذكر أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قالت 3 حبات من الحنطة، 3 حبات قمح في السنة. فأمر بإلقائها في قارورة، حط النملة دي في إيه؟ في إزازة، في كباية، وسد فم القارورة، سد فم الإيه؟ الزجاجة. ليه؟ عشان النملة ما تخرجش. وجعل معها 3 حبات حنطة. قال بدأ بقى ما تتعبي نفسك كل شوية تروحي وتتعبي وتجيبي القمح وتيجي وتروحي، أديني حطيتك أهو فين؟ في الإزازة، وقفلت عليكي وحطيت لك 3 حبات القمح غذائك طول السنة. وتركها سنة بعدما قالت، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة بعد انتهاء السنة، فوجد حبة ونصف حبة، يعني كلت حبة ونص وسابت ايه؟ حبة ونص. فقال أين زعمك؟ تمشي انت قلت انك بتاكلي 3، كلت 1.5 ليه؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة 3 حبات. فقالت نعم، ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح بني جنسك الإنسان يعني حسبت الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة. لقيت أن أنا عمري أكثر من السنة دي، أنا لسه ما متش، يبقى أنا لسه أعيش إيه؟ مدة تاني. فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي عشان لما اعيش السنة الجاية اكل تاني. فعجب سليمان من شدة حرصها، وهذا من اعجب الهداية والعطية. بعض الروايات الاخرى بتقول قالت له ان انا كنت متوكلة على الحي الرازق الذي لا يموت، انت اضمن من ان انت تموت ولا تجيب لي اكل تاني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من حرصها أيضا أنها تكد تبذل مجهود كبير طول الصيف وتجمع للشتاء، علما منها بإعواز الطلب في الشتاء، عارفة أن هتحتاج أكل في الشتاء، بس طبعا الأرض مش هيكون فيها نباتات ولا مزروعات فتجيب منين، فلذلك بتخزن للشتاء، فهي تجمع للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه، وهي على ضعفها شديدة القوة، فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها. يعني مثلا لو بني آدم وزنه 100 كيلو يشيل كام؟ 100 كيلو. النملة بقى لو وزنها مثلا 100 كيلو مقارنة يعني تشيل بقى كام؟ 600 كيلو. كده بقى اضرب بقى في زيادة. ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه، فإنه يعني أنت عايز عندك كوباية عسل في البيت، مش أنت بتشتري عسل برطمان عسل، ساعات تلاقي النمل جه دخل فيه، عايز تعمل إيه بقى؟ عايز تحمي العسل من النمل يخش فيه، صح؟ أي حاجة مسكرة ولا حاجة النمل يجي عليها أنت مش عايز النمل يجي عليه، تعمل إيه؟ ها؟ مش شرط. من عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه، فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرا ويملأه ماء، صينية كبيرة كده وتحط فيها مية، وتجيب برطمان العسل وتحطه في النص، خلاص انتهى الموضوع، ثم يضع فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه. يعني النملة اللي بتبقى تحاول تدخل ما تعرفش توصل، فيتسلق في الحائط، خلي بالك بقى، ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي بنفسها عليه، وجربنا نحن ذلك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انت عايز تمنع النملة من انها توصل لايه؟ للعسل، فتعمل ايه؟ هتجيب صينية مية وتحط برطمان العسل فين؟ في نص المية. تيجي النملة اللي هي الكشافة اللي هي بتبدأ تستكشف بقى، زي النملة اللي كانت راحت عشان نص الجرادة دي، فتبدأ تطوف شايفة عسل وشم ريحة عسل بس مش قادرة توصل للعسل عشان ايه؟ المية. فتعمل ايه؟ تقوم تمشي على الجدار لحد ما تطلع للسقف، وبعدين تطلع على السقف لحد ما تيجي فوق بالضبط، فوق ايه؟ فوق إناء العسل، فتلقي بنفسها عليه. سلاح المظلات. قال ابن القيم ونحن جربنا ذلك. نعم. انا عايز اقول لك بقى، انا جربت بنفسي على مستوى الشخصي، جبت في مرة نفس الموضوع ده عسل ووضعته في اناء بحيث وحطيته في وسط مية، بس الاناء ده شفشق، كان له ايد، يد الايد كانت خلاص قربت تلمس ايه؟ حرف الصينية، بس هي ما لمستش. فوجئت لقيت النمل وصل للعسل ازاي؟ عارف عمل ايه؟ لا ما نطش. اكتشفت ان النمل بيعمل خاصية عجيبة جدا، بيبني كباري بجسمه، تخيل دي. يعني النملة حاولت انها وقفت على طرف الصينية وجات التانية فوقها ومشيت عليها، فبقت هي بمثابة جسر ليها، وقفت عليها، والتالتة جات عليها لحد ما عملوا جسر وصل لفين؟ لليد، وكله مسك في رجل بعضه والباقي بقى يمشي عليهم. اتفضل. ما دي لسه هنقولها. وصلت لك المعلومة دي؟ فسبحان الله يعني تستفيد من ايه؟ النمل له هدف هيوصل له، هيوصل له. بل يعتني النمل كذلك بالزرع وفلاحة الأرض. تعرف دي؟ لقد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من الأرض قد نما بها أرز قصير من نوع نصف بري، قطعة أرض ما فيش حد زرعها، فأحد العلماء فوجئ لقى فيها جزء من الأرض مزروع فيه إيه؟ أرز نص بري. بري يعني إيه؟ يعني معناه أنه بيخرج نتيجة لتساقط الأمطار وغيره، اللي بعض الجهلة بيسموه زرع شيطان، مفيش حاجة اسمها زرع شيطان. فالمقصود، فتعجب العالم، كانت مساحة القطعة من الأرض 5 أقدام طولا في 3 عرضا، 5 قدم في 3 عرض، يعني معناها متخططة كمان. وكان طول الأرز نحو 6 سنتيمترات. ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لابد وهو يعتني بها من بعيد بينها. فالطينة حول الجذور كانت مشققة، والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة متقطعة من الأرض دي ومرمية بعيد، زي ما الفلاح بيقطع الأعشاب الضارة عشان ما تاكلش الايه مع النبات اللي هو زرعه. والغريب أنه لم يكن على مقربة من هذا المكان عود آخر من الأرز، ما فيش ولا عود رز تاني قريب من المكان ده، فهذا الأرز لم ينمو من تلقاء نفسه، وإنما زرعه زارع. ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه. نمل بيجي، شوية نمل كتار ييجوا ويمشوا، ييجوا ويمشوا. فانبطح العالم على الأرض يلاحظ ما يصنعه عشان يراقبه بقى عن قرب، ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض، وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له تشغل كل وقته. فبعضه كان يشقق الأرض عشان التهوية ويحرثها، وبعض آخر كان يزيل الأعشاب الضارة، فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعض النمل فيقدمونه، يعني بالقوارض يقطعوه، ثم يحملونه بعيدا عن المزرعة. نمى الأرز حتى بلغ طوله 60 سنتيمترا، واللي بيزرعه نمل. وكانت حبوب الرز قد نضجت، فلما بدأ موسم الحصاد شاهد صفا من شغالة النمل لا ينقطع الصف متجها نحو العيدان، فيتسلقه إلى أن يصل إلى حبوب الأرز، فتنتزع كل شغالة من النمل حبة من تلك الحبوب وتهبط بها سريعا إلى الأرض، ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض. بل الأعجب من ذلك أن طائفة من النمل كانت تتسلق الأعواد فتلتقط الحب ثم تلقي به من فوق، بينما طائفة أخرى تتلقاه وتذهب به إلى المخازن. توفير وقت ومجهود، ما النملة اللي هتطلع وتنزل هتتعب، فلا هو مقسم نفسه ايه لتوفير الوقت وتوفير المجهود. ويعيش هذا النوع من النمل معيشة مدنية في بيوت كبيوتنا ذات شقق وطبقات. والله انا شفت بعناية النمل عامل بيت ضخم جدا، طول واحد شاب كده مثلا عنده 15 سنة ولا 20 سنة، وشفت نمل تاني عامل بيت اقسم لك بالله في ارتفاع 3 متر، يعني ارتفاع دور طابق اول زي المباني بتاعتنا احنا. بس عامله ازاي بقى؟ شفت السد؟ عامله زي شكل جبل، سد دقيق ورفيع من الجنب، ولكن ايه عريض زي جدار، كأنه جدار، عامله بزاوية بحيث يبقى مواجه جزء من الشمس والجزء الآخر ما تمرش عليه الشمس. ففي الصباح ييجوا في الجزء الخلفي البعيد عن الشمس وبنينه من الطين، والطين رطب بحيث ان هو يلطف درجة الحرارة، عاملين له فتحات تهوية من الداخل يدخلها الهواء من جانب ويخرج من الجانب الاخر عشان يبقى هواء متجدد. تكييف ده نمل. بل الاعجب من ذلك، نجد الممرضات التي تعني بالمرضى ليلا ونهارا، ونجد منها من يرفع جثث من يموت من النمل. يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير، إذ يتم بالغريزة التي أودعها الله في أجسامهم الصغيرة. ده من بعض عجائب صنع الله في خلقه. فسبحان الله. هنا تقدر تقولي بقى ما لكش حل غير أنك أنت تقول إيه؟ آمنت بالله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مش ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك احنا في حق الله على العباد ده احنا شغالين قدامنا سنة في حق الله بس على العباد. أما عن هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه، يحدثنا الإمام ابن القيم رحمه الله بأسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله التي لها في كتاب الله ذكر، ألا وهو الهدهد، متحدثا عن هداية الله له فيقول: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض. أنت عارف، بص ركز معايا، لو تأملت وتدبرت القرآن تلاقي أن ذكر الهدهد ورد مع سليمان عليه السلام، صح؟ في نفس السورة اللي هي سورة إيه؟ النمل. وفي نفس السورة ورد ذكر بناء البيت للملكة بلقيس ملكة سبأ. ركز معايا، لو انت بتتدبر القرآن وتتأمل المفروض تسأل نفسك سؤال وتقول ايه؟ طب هو ليه جت اوصاف البيت الصرح يعني الممرض من قوارير؟ يعني ايه صرح ممرض من قوارير؟ يعني قصر صغير جناح كده ملتحق بجناح وقصر الملك سليمان النبي الله سليمان عليه السلام، ده علشان هتنزل فيه مين؟ الملكة بلقيس. أرضيته عاملة ازاي؟ زجاج، زي الزجاج كده اللي على المكتب ده، يبقى أرضيته زجاج مصقول، زجاج سميك، تحتيه ايه بقى؟ مية، والمية فيها ايه؟ سمك فانتيل بقى وسمك زينة. فهي لما تيجي تمشي ماشي هي ما تعرفش يعني ايه، اصل ما حدش اصلا يعرف يعني ايه ارض لا تبقى ارض ازاز. فهي شافت ده اول مره، ما هو ملك لا ينبغي لاحد من بعده سليمان عليه السلام، فهي بتعدي ظنتها ميه ما تعرفش ان في ازاز، فراحت رفعت ايه؟ فكشفت عن ساقيها. وانا بتعجب هنا سبحان الله، يعني امراه مشركه بتعبد الشمس، تسجد للشمس من دون الله وكانت ساتره اقدامها، فلما رأت المية كشفت ايه؟ عن ساقيها. ده دليل على انها ماشية ايه؟ اصلا ساترة نفسها. وشوف الموحدة لله عاملة ايه في نفسها، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ان الملكة بلقيس لما دخلت شافت الارض ولا بقت الارض بالنسبة لها، يعني هي دلوقتي شايفة أزاز، فالأرض بالنسبة لها دلوقتي إيه؟ شفافة، شايفة اللي تحتها، صح؟ عارف ربنا ذكر دي في السورة وذكر قصة الهدهد وسؤال سيدنا سليمان عن الهدهد ليه؟ في نفس السورة دي تفسير لدي، والله أعلم. سيدنا سليمان في بعض آراء بعض المفسرين قالوا إن سليمان عليه السلام لما سأل عن الهدهد سأل عن الهدهد ليه؟ لأن الطيور كانت بتطير فوق موكب سليمان عليه السلام وهو يسير في الموكب، فكلها ترفرف فوق سليمان عليه السلام وفوق الجيش بحيث تلطف له من درجة الإيه؟ الحرارة، حرارة الشمس. بالإضافة إلى أن مع خفض الجناح وإخراج وفرد الجناح بينزل بعض شعاع الإيه؟ الشمس، فيبقى شعاع ولكن ليس معاه إيه؟ حرارة، يبقى ضوء وليس حرارة، ده طول الموكب ما هو ماشي. بالإضافة إلى أن سيدنا سليمان بقى وهو ماشي فوجئ لقى جزء من الشمس نزل عليه، عرف أن في طائر غير متواجد في مكانه. فنظر فلقى أن الهدهد مش موجود. يبقى سيدنا سليمان عارف المملكة بتاعته وعارف الرعية واحد واحد، مش زي اللي بيحكمونا وما يبقاش عارف الشعب كل ولا ما كلش، نام ولا عاش، مات ولا تعلم، ما عرفش حاجة. المهم ها؟ نسأل الله العافية والسلامة، ربنا يولي من يصلح. فالمقصود ربنا يولي الصالح المصلح إن شاء الله. المقصود إن سيدنا سليمان ده بعض المفسرين قالوا إن هو وجد شعاع الضوء سقط، فلذلك قال إيه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعض المفسرين الآخرين قالوا لا، ده سيدنا سليمان احتاج الماء فسأل عن المسؤول عن إيجاد الماء وهو الهدهد. إزاي بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى علماء التشريح في الطيور قالوا إيه؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى خلق الهدهد، خلق عين الهدهد مكونة من مجموعة من العدسات مترصة فوق بعضها، مش عدسة واحدة. يعني الإنسان لما بيكون نظره ضعيف بيلبس نظارة، النظارة دي إيه؟ عبارة عن عدسة زجاجية، ولأن العين نفسها فيها عدسة فبتتوافق صورة العدسة هنا في النظارة مع صورة العدسة تصبح الصورة إيه؟ مرئية، يبقى الإنسان يقدر ينظر كويس. الهدهد بقى عنده في عينيه كذا عدسة وراء بعض بتأهل الهدهد إن نظره يخترق طبقات الأرض. يعني الهدهد يبقى طاير في الهواء وشايف الأرض، ما هياش أرض ده بالنسبة له كأنها زجاج، شايف المياه الجوفية تحت الأرض وشايف الدودة، عشان كده بينزل مرة واحدة في مكان معين ويحفر فيه. إيه اللي عرفه إن المكان ده فيه دودة عشان يأكلها؟ ها؟ ما هي العدسات دي بقى. فالمقصود يحدثنا الإمام ابن القيم بأسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله التي لها في كتاب الله ذكر، ألا وهو الهدهد، متحدثا عن هداية الله له فيقول: يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره. ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أنه قال للنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده، سيدنا سليمان لم يجد الهدهد، توعده بالعقوبة، فلما جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة. عارف أنت اللي يقول لك إيه؟ خده على مشمه زي ما بيقولوا كده. هو فاجئ سيدنا سليمان قبل سيدنا سليمان ما إيه؟ ما يحكم عليه بالعقوبة. فبدره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة، وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه. يعني كلمه بطريقة أشعل بيها فضوله، خلاه إن هو إيه؟ يستمع إليه. ما لذلك حتى أنت لما تلاحظ تلاقي إن سيدنا سليمان طول الجلسة إيه؟ جالس يستمع كل خطاب الهدهد، ولم يعترض غير في الإيه؟ في النهاية. فقال: أحط بما لم تحط به. يعني إيه؟ عارف أنت لما واحد يجي يقول لك إيه؟ بس بص ده استنى ما تتكلمش، ده انا عندي موضوع انت ما تعرفش حاجه عنه ولا سمعت ولا تعرف، وده موضوع خطير. سيد انت تعمل ايه؟ بيشعل فضول، عايزك هتضطر ان انت تسمع. وفي ضمن هذا اني اتيتك بامر قد عرفته حق المعرفه بحيث احط به. خلي بالك ده انا كمان متاكد من الاخبار اللي انا اقولها لك، يعني دي اخبار يقينيه. هتضطر ان انت تعمل ايه؟ تصغي اكثر. وهو خبر عظيم له شأن، هتصغي أكثر وأكثر. فلذلك قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. النبأ هو الخبر الذي له شأن، خبر عظيم، والنفوس متطلعة إلى معرفته، النفوس نفس الإنسان عايز يعرف الحاجة الغيبة عنه. ثم وصفه بأنه نبأ يقين، يعني ما هوش في شك، لا شك فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب المخبر يعني سيدنا سليمان لتلقي الخبر، وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعة الاستهلال وخطاب التهييج. ده عملوا إيه؟ هدهد. ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد، فقال إني وجدت امرأة تملكهم، ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك، ثم زاد في عظيم شأنها بذكر عرشها الذي تجلس عليه وأنه عرش عظيم، ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله، فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فالكلمة دي كانت وقوعها على سيدنا سليمان إيه؟ أصل عادي امرأة لها ملك، امرأة لها عرش، مش مشكلة، كل ده إيه؟ دنيا دنيا. لكن أول ما يبدأ بقى إيه يقول الهدهد لسليمان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وسليمان نبي، يبقى كده مهمته في الأرض إن هو يحقق التوحيد لله العزيز الحميد، يبقى لابد إن هو إيه يتحرك. وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إذانا بأنها هي المقصودة. وجدتها وقومها، يعني عمل إيه؟ ما قالش وجدتهم، إنما قال إيه؟ وجدت. طب ما هو لما يقول قومها يبقى مين؟ ما هي في وسط قومها، إنما لا يركز عليها. فهمت المقصود؟ بأنها هي المقصودة وما قبلها توطئة لها. ثم أخبر عن المغوى الذي غواهم، المغوي لهم والحامل لهم على ذلك، وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم، وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم، منعهم يعني، حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. فسبحان الله. طب احنا اتكلمنا عن الهدهد، واتكلمنا عن النملة، واتكلمنا عن النحلة، اكلمك بقى على طائر انت بتاكله باستمرار واحيانا كتيرة بتربيه عندك، الحمام. طب ايه بقى اللي في الحمام بقى؟ هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه. كل ده يبين لك إيه؟ حق الله على العباد من توحيد رب العباد. أما حديث الإمام ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه وعجيب هدايته إلى ما هداه الله إليه، فحديث طويل ممتع يدل على أن التفكير في خلق الله منهج أخذ به أهل العلم أنفسهم تحقيقا لأمر الله لعباده. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وعشان كان عايزك تتعلم أن أنت تنظر، وقبل كده تكلمنا عن الإمام أحمد لما نظر إلى البيضة واستدل على وجود الله بالبيضة، والإمام الشافعي لما استدل على وجود الله بورقة التوت، والإمام أبو حنيفة لما استدل على وجود الله بالغزالة، وهكذا. وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية، حتى قال الشافعي أعقل الطير الحمام. وبرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب، الحمام الزاجل عارفينه، وربما زادت قيمة الطير منها على قيمة الملوك والعبد. ثمن الحمام غالي جدا، الحمام الزاجل اللي بيبعت الرسائل ده، فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره، يقدر يقوم بمهمة ما فيش أي كائن آخر يقوم إيه بيها، لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيره 1000 فرسخ فما دونها، يعني 1000 الكيلومترات، وتنهى الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك والدول. ممكن ينقل رسالة يكون فيها هلاك دولة. ده كنت قرأت إن في الصراع اللي كان داير بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بين روسيا وأمريكا، إن كان جهاز الكي جي بي استعمل، عارف مين اللي كان جندي من جنود المخابرات عندهم؟ لا، فار. تخيل، فار، وربطوا في رجليه بعض أجهزة التجسس. يعني عايز أقول لك إن سواء حمام سواء كذا سواء كذا، كل ده ما هو ده من نعم الله تبارك وتعالى علينا. بعض الناس، لو أنت تعرف حد بيربي حمام دلوقتي، بيبقى مربي حمام اسمه شقلباز. ها؟ ده وظيفته إيه؟ يتشقلب في الهواء كده ويغوي بعض الحمام، يسرقوا يجيبوا الغية عنده. والحمام فيه أنواع كتير بقى، بيسموه بقى، بيسميه حمام مفصصات وحمام كاركاندي وحمام حمام كذا، أنواع كتيرة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود، فإن الغرض الذي يحصل به الحمام لا يحصل به إيه؟ ملوك آخرين ولا عبيد ولا حيوانات ولا طيور ولا حشرات، يقدر ينقل رسائل وغيره ما يقدرش. فالمقصود، والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء، بحيث إذا رأوا حماما ساقطا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها. بعض الناس من هواية الحمام يقدر يعرف الحمامة دي إيه، بلدها إيه، ونسبها إيه، ومنين، وهكذا. ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة، وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له. يعني كتير من الملوك بيدي رواتب كتيرة جدا للي هما بيعرفوا يربوا الإيه، الحمام ده، لأنه بيستعمل في إيه، نقل الرسائل. ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها، ذكور الحمام، ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثى. يعني الذكر يحن المكان البيت أكتر من الإيه، من الأنثى. فلو طار برسالة يرجع إيه، لبيته مهما كان، وهو أشد متنا قوة وأقوى بدنا وأحسن اهتداء، يقدر يصل إلى المكان. وطائفة منهم يختاروا لذلك الإناث، ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده، بعد مدة الزمن، حن إلى الإناث وطاقت نفسه إليهن، فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك السير ومال إلى قضاء وطره منها، وبكده تتأخر الرسالة. وهدايته على قدر التعليم والتوطين. الحمام في ميزة انك تقدر ايه، تدربه. ياخده في السيرك بيدربوا الحمام، بيدربوه، تلاقي حمامة تلعب بكورة وحاجات زي كده. والحمام موصوف باليمن والإلف للناس، بيعتد على الايه، على الناس، ويحب الناس ويحبونه، ويألف المكان ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه. ليه في بيوت الفلاحين مش بتلاقي الحمام متربي معاهم في البيت نفسه في الدار، ويطير ويرجع لهم في الدار ويأكل ويأكل معاهم في الأكل ساعات. وإن أساء إليه صاحبه تجده وفيا لصاحبه ويعود إليه، ويعود إليه من مسافات بعيدة، وربما صد فترك أو فترك وطنه 10 حجج كذا سنة، وهو ثابت على الوفاء حتى إذا وجد فرصة واستطاع عاد إليه. كتير من الناس اللي عارف أنت، عشان كده هقول لك نصيحة برضو، ما تيجي تشتري حمام تربيه، اشتري زغليل، ما تروحش تشتري حمام إيه؟ كبير. ولو حبيت تشتري حمام كبير اشتري من مكان بعيد، وما تشتروش من واحد يكون مربي غية. دي نصيحة بجد والله. ليه؟ ممكن لو حبسته سنين وأول ما يطير منك يرجع إيه؟ يرجع لصاحبه. وفي بعض الناس بيتاجروا بالمسألة دي، حرام، يبيعه لك وتيجي تروح له يقول لك طب هات حق حبس أكله. اللي بيربي حمام يعرف الكلام ده. والحمام إذا أراد السفاد، يعني الجماع، يعني يلطف الأنثى غاية اللطف، وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش وصغار العيدان، يعني خلاص هتحمل يعني هتبيض، فيروح هو والأنثى يتعاونوا في أنهم يبنوا الإيه؟ العش، فيعملان منه أفحوصة يعني عش صغير، وينسجانها نسجا متداخلا في الوضع الذي يكون بقدر حماية الحمامة يعني، ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة عشان البيض يبقى فين؟ في أسفل فلا يقع لئلا يتدحرج عنها البيض ويكون حصنا للحاضن، ثم يتعاودان ذلك المكان ويتعاقبان الأفحص بسخنانه، يعني مش الأنثى بس اللي بترد على البيض عشان تسخن البيض، لا بيبدله الأنثى مرة والذكر إيه مرة، لأن كثرة الجلوس تيبس العظام وتيبس المفاصل، لا يستطيع الحمام الطيران بعد ذلك ويمرض، ومحتاج ان هو يتهوى يعني يدخل هواء في ايه ما بين الريش، ويطيبانه وينفيان طباعه الاول ويحدثان فيه طبعا اخر مشتقا ومستخرجا من طباع ابدانهما ورائحتهما، كي تقع البيضة اذا وقعت في مكان هو اشبه المواضع بارحام الحمام، ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة، يعني العش بيبقى صلب من الحواف لين من الداخل، واحيانا بيخلعوا بعض الريش بحيث يبقى في حنان على الايه على البيضة عشان ما تتكسرش او تخدش، فاذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزال يتعاقبان الحضن عليه حتى اذا بلغ الحضن مداه وانتهت ايامه انصدع عن الفراخ الحمام الصغير، فأعاناه على الخروج، يبدأ يخرج ما يعرفش، فيبدأ يكسروا له الايه البيضة ويخرجوه، فيبدأان اولا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته، علما بان الحوصلة تضيق من الغذاء. ايه اللي عرف الحمام ان الفرخ الصغير اللي خارج من البيضة ده لما ياكل ويغذوه الحوصلة هتضيق من الايه من الغذاء، فكيف يتنفس؟ هيموت، فاول ما يخرج بيعملوا ايه؟ بينفخوا في الحوصلة تنتفخ وتمتلئ لتكبر بحيث تسع الغذاء وتسع الايه الهواء. انت عارف الجنين، الاطباء يقول لك الجنين اول ما بيتقطع الحبل السري بيبكي ليه؟ لان الجنين في رحم الام، انا مش وريتكم قبل كده نظرية داروين والصور اللي بتمر بيها المراحل تكوين الجنين في رحم الام، انه بيشبه كل كائنات الحيه كلها بتبقى في المرحله الاولى من التكوين كلها شبه واحد، وبيتنفس الجنين بايه؟ بحاجه زي الخياشيم، فاول ما بيخرج ويتقطع الحبل السري بيحصل ايه؟ ينفجر الجدار العازل للرئه، عشان وكان بعض الجلد الخفيف الرقيق في الفم والانف والاذنين، ليه؟ حتى لا يدخل، ما هو الجنين عايش فين؟ عايش في ماء، حتى لا يدخل الماء الى الايه؟ الى الرئتين والى داخل، اول ما يتقطع الحبل السري تتقطع الجلد دوت اللي على الانف وعلى غيره وعلى الرئه ويبدا يدخل الاكسجين، اول ما بيبدا يدخل يحصل ايه؟ الصرخه والبكاء. ده كلام ايه؟ علماء الطب. لكن في الشرع لان الشيطان بينخس ابن ادم ينغزه بحيث ايه يعرفه، عارف انت بيديله ضربه يقول له ايه خاف مني وبعد كده لما تكبر تسمع كلامي والا هضربك تاني، فاهم المقصود؟ الا مين بقى؟ كلنا اتضربنا الضربه دي عشان تبقى عارف. الا مين؟ الا مريم وابنها، السيده مريم وعيسى عليهما السلام. فالمقصود الحمام يضع حلقه في حلق ولده الفرخ الصغير ينفخ فيه حتى تتسع حوصلته، علما بأن الحوصلة تضيق عن الغذاء، فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفطق بعد ارتقائها. ومن عجيبه ما هدى الله تبارك وتعالى النحل إليه أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس، تمشي من طريق فيه غابات أو فيه إيه؟ صحراء، لكن ما تمشيش من طريق الناس وهي حاملة الرسالة. ليه؟ ممكن حد يصطادها لئلا يعرض لها من يصدها ولا يرد مياهمها، بل يرد المياه التي لا يردها الناس. يعني مثلا ايه، الحمامة طايرة لقت بير مية في وسط مساكن ما تنزلش تشرب منه، مال تشرب منين؟ من نهر، من اي ترعة. ليه؟ لانها لو نزلت هنا هيصطادها الناس الذين يريدون هذا المكان. ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ، فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى وجلب القوت والزق على الذكر، فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم، والأم هي التي تحبل وتلد وترضع. ده الحمام بيعلم الإنسان الست مكانها فين، المرأة مكانها فين، والرجل مكانه فين. ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مقصوص وزوج طيار، جزء حمام بيطير وجزء حمام ما بيطيرش، وللطيار فرخان. قال: ففتحت لهما في أعلى الغرفة كوة فتحة كده في السقف للدخول والخروج وزق فراخهما. قال: فحبسني السلطان فجأة، اتسجن، فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام. طب اللي بيطيروا خلاص مشكلتهم محلولة، طب اللي مقصوص ده عامل فيه ايه؟ ده زمانه مات، ولا لما جه السلطان يسجنه قال له استنى ما اكل حمام؟ لا، ولم اشك في موتهما لانهما لا يقدران على الخروج من الكوة، الطيران يعني من الفتحة اللي في سقف البيت، وليس عندهما ما يأكلان ويشربان، انا مش حاطط لهم اكل. قال: فلما خلى سبيلي لم يكن لي هم غيرهما، ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت، ووجدت المقصوص على أحسن حال، فعجبت، فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار، فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما. شفت الفرخ الصغير بيأكل من أمه إزاي؟ كانوا بيأكلوا برضو مين؟ المقصوصين. فانظر إلى هذه الهداية، فإن المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ للأبوين، شافوا الصغارين بيأكلوا من الأبوين، وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش، فعلا كفعل الفرخين، فأدركتهما رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخيهما. أما عن مزيد بقى من عجائب هداية الله لمخلوقاته فده يبقى في الدرس القادم، نبقى نتكلم بقى عن كلبة ترضع طفلا مات أهله، ونتكلم عن المكاء الذي يقتل الأفعى، ونتكلم عن هداية الثعلب وحيله، ونتكلم عن عجائب القرود وعجائب الفئران وعجائب الحيوان في استخدامه للدواء، الدواء والعلاج، ونتكلم بقى عن كيف يتعلم الإنسان من الحيوان حتى في النهاية يوحد العباد الملك الديان. وهذا من حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.